من باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. هذا حديث عائشة كما سمعنا تخبر عما كان من حاله عليه الصلاة والسلام، أنه إذا كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فأتى البقيع. وقد ورد في بعض الروايات عند أحمد إذا كان ثلث الليل الآخر فهو أرجى لقبول الدعاء، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ كلما كان ليس على ظاهره من الاستمرار، بل إما أن يكون في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أو في حين بعد حين، فما كان عليه الصلاة والسلام يلازم هذا الأمر في كل ليلة كما يبدو من ظاهر اللفظ. فهذا منه عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة ورأفة بهم، وخاصة الصحابة رضي الله عنهم الذين سبقوه الذين هم أهل البقيع، فيأتيهم ويدعو لهم ويسلم عليهم على بهذه الصيغة. لأن ورد في حديث آخر تخبر عائشة رضي الله عنها أنها تبعته حتى إذا أتى البقيع، تقول في إحدى الليال أتى عليه السلام وكانت قد أوت إلى فراشها، تقول فظن أني نائمة فدخل رويدا ووضع إزاره أو طرف رزائه ففرشه افترشه ووضع نعليه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ظن أني قد رقدت قام فلبس نعليه وخرج رويدا وجاف الباب رويدا فانطلق. هي ظنت أنه ربما ذهب إلى بعض نسائه، تقول فتبعته حتى إذا أشرف على البقيع وقف ودعا بهذا الذي سمعنا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ثم لما انحرف عائدا خشيت أن يعلم بموقفها وحالها تقول فانحرفت، ثم إنه أسرع تقول فأسرعت، وأحضر فأحضرت، يعني النفس زاد منها، لا تريد أن يعلم منها هذا الأمر. لكنه عليه السلام فيما لما دخل البيت وجد عليها ظاهر الحركة والسرعة، فسألها: ما الذي كان؟ ما الذي حصل؟ قالت: أبدا. قال: لتنبئني أو لينبئنني العليم الخبير. فقالت: هل قالت الذي حصل كذا وكذا. قال: هل ظننت أن الله ورسوله يعني يحيفان بك أو يظلمانك؟ قالت: نعم، يعني اعترفت، يعني ظنت أنه ربما ذهب إلى بعض نسائه. هذه الغيرة تحمل النساء حتى فضلياتهن أمهات المؤمنين رضي الله عنه ويعترفن بالحقيقة. فأخبرها أن جبريل أتاه وأمره أن يذهب لأهل البقيع فيستغفر لهم. إذن هذا الحديث إنما هو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، عندما أحس بدنو أجله، وكالمودع لهم كذلك انطلق في الرواية الأخرى إلى شهداء أحد أيضا وصلى عليهم، بمعنى دعا لهم كما مر بنا في بعض الأحاديث. فهذه صيغة الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون أتاكم ما توعدون من الموت غدا ما توعدون غدا الذي وعدتم به وهو الموت قد أتاكم مؤجلون في ما أنتم فيه إلى يوم القيامة يوم البعث والنشور. هكذا فسر بعض أهل العلم هذه الكلمة هذه اللفظة. وإن بكم إن شاء الله لاحقون إن شاء الله قيل إنها وردت على سبيل التبرك وتحسين الكلام بهذا الذكر وليس المقصود حقيقته وأنها حقيقة التقييد بالمشيئة والاستثناء الاستثناء لا فهم مؤمنون حقا إن شاء الله. ومن أهل العلم قال بل قد يكون هناك ممن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين فذكر هذا القيد من أجل هؤلاء. فهذا إذن فيه صيغة ما ينبغي أن يقال عند زيارة المقابر السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين أو أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فأنت مستيقن أنك لاحق بهم على الإيمان أيضا إن شاء الله على الإيمان لاحقون بكم على الصفة التي أنتم سلفتم. وهذا باعتبار أننا نشهد في الجملة أن المقابر الإسلامية إن شاء الله جملتهم من المسلمين الصالحين وإن كان فيهم من أهل الفسق أو الفجور أو البدع أو النفاق من فيهم لكن إنما العبرة في بجملتهم وكثرتهم. نعم صلى الله عليكم في قوله اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. نعم وهذا دعاء لهم بقيع الغرقد البقيع المعروف هذا والغرقد سمي بشجر ينبت فيه شجر معروف اسمه الغرقد والذي ذكر ورد ذكره في حديث اليهود. فهذا الموضع من عهد الرسول عليه السلام وهو مقبرة أهل المدينة. في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد هل إذا زرنا مقبرة أخرى نقول اللهم اغفر لمقبرة فلان مسمات المسمات؟ لا الذي ورد كما في حديث عائشة رضي الله عنها السلام عليكم أهل الديار. فأنت إذا قلت أهل الديار فالمقابر تعتبر ديار ديار لأهلها الساكنين فيها المقبورين فيها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا إشارة إلى تفاوت أحوالهم منهم المؤمنون حقا وصدقا ومنهم من هم دون ذلك فهم مسلمون في ظاهرهم والله أعلم بحقيقتهم. فالسلام على الجميع أن تدعو لهم بالسلامة عندما تقول السلام عليكم مثل ما هو الشأن في الأحياء السلام على الأحياء والسلام على الأموات كله بهذه الصيغة فتدعو لهم بالسلامة. فالله سبحانه وتعالى هو السلام ولذلك نقول في تشهدنا في الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام. فنحن نسأل من الله جل جلاله السلام للأحياء بما يناسب حالهم وللأموات بأن يسلموا من عذاب القبر يسلموا من فتنة القبر يسلموا من ضيق القبر ومن ظلمات القبر. فكل هذا يدخل في هذه الكلمة التي بعض الناس قد لا يبالي بها ويظن أنها كلمة يعني عادية. لا كلمة عظيمة كلمة السلام كلمة عظيمة إذا دعوت الله بها مخلصا متدبرا لمعانيها فإنها كلمة عظيمة تشتمل على معان جليلة.